ماشي، فيظهر ان الهاء عايد على الرب، فثوابه الدنيوي والاخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصه العظيمه اعتبار بحال الذي انعم الله عليه نعما دنيويه فالهته عن اخرته واضغطه وعصى الله فيها، ان مآلها الانقطاع والاضمحلال، وانه ان تمتع بها قليلا فانه يحرمها طويلة، وان العبد ينبغي له اذا اعجبه شيء من ماله او ولده ان يضيف النعمه الى موليها ومزديها، وان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه، لقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفيها الارشاد الى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتاني خيرا من جنتك. وفيها ان المال والولد لا ينفعان ان لم يعينا على طاعه الله، كما قال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالح. وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم، فهنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، أي عاقبة ومآلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.